ويتفاوت الشرك بين شرك الإنسان لنفسه وبين شرك الظلم، يتفاوت بين ظلم الإنسان لنفسه وبين ظلم الإنسان لإخوانه، وأعظم الظلم هو الكفر والشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم. فبالنسبة للظالمين وللظلم فالقرآن منذر لهم، والرسول عليه الصلاة والسلام منذر لهم بين يدي عذاب شديد. أما أهل الإحسان وأهل التقوى وهم الذين نبذوا الظلم والظالمين، فهؤلاء بشرهم الله سبحانه وتعالى. أما ما سبق من الآيات فكان حديثا عن الظلم وعن الظالمين منذ أن قال الله تعالى في أول السورة: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ثم استفاض الحديث في بيان ألوهية الله تعالى وبيان صدق نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإعجاز القرآن الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. ولم يرد ذكر للمحسنين قبل ذلك إلا حينما قال هنا: وبشرى للمحسنين. فإذا أنذر الظالمون وترك الناس الظلم وصاروا في طريق الله ولزموا الصراط المستقيم، فهؤلاء هم أهل التبشير. فقال سبحانه: وبشرى للمحسنين، ثم استأنف الحديث عن المحسنين، وطويت صفحة الظالمين المشركين الكافرين لتستفتح الصورة كلاما جديدا حول الوجه المشرق لطائفة من عباد الله. فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وتستمر الآيات لتتحدث عن طائفة من المحسنين أو عن طائفة من عباد الله نعتهم القرآن الكريم بصفة الإحسان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو تفسير الإحسان في القرآن الكريم، لأنه قال لينذر الذين ظلموا، وهؤلاء قد ورد ذكرهم بالتفصيل، فبين اعتقادهم في الله وبين تكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وبين عدم اعترافهم بحجية القرآن الكريم. أما الكلام عن أهل التبشير فقال بأسلوب الاستئناف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه صفات المحسنين، وهو كلام من أجمل ما يكون ومن أعجز ما يكون. كلمات قليلة حوت الإسلام كله، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم حينما جاءه رجل وسأله وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه المقولة النبوية الشريفة مستلة من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. وفي رواية من الروايات عند الإمام أحمد قال: قل ربي الله ثم استقم. فقال له: مما تحذرني يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. فكيف يكون منهج الإنسان؟ وهذا الكلام نقوله وخطبة الجمعة في وزارة الأوقاف وفي المساجد اليوم هي عن الشباب والعمل، والآيات تتحدث عن الإيمان والعمل، ونصيحة مقدمة لشباب هذه الأمة: عليكم بالاستقامة والسداد، وعليكم باعتقاد الإسلام العظيم والعمل به. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قول وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. قالوا ربنا الله، ما معنى كلمة ربنا الله؟ ربنا الذي خلق السماوات والأرض كما قال في أول السورة: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء لم يقولوا ربنا الله، لأن الربوبية كلها لصاحب الألوهية على خلقه سبحانه وتعالى. فكلمة ربنا الله معناها لا إله إلا الله، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الرب الذي خلق والذي يملك، وله التدبير سبحانه وتعالى، وله الأمر كله الذي يحيي ويميت، خالق الدنيا والآخرة، الذي بيده نفوس العباد، هو المحيي المميت الرزاق المالك الرب سبحانه وتعالى. فمقولة ربنا الله، هذه المقولة فيها حصر وقصر للألوهية على من؟ على الرب الخالق المجيد المربي المالك المدبر المحيي المميت، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ربنا الله عبارة فيها قصر لكل صفات الألوهية على الرب الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ربنا الله ما بمعنى لا إله إلا الله، فهي شهادة حق ومعها دليلها. وانظروا إلى الإعجاز الرباني، جملة مكونة من كلمتين: ربنا الله مبتدأ وخبر، ربنا الله هي دعوة، هي شهادة، هي أعظم شهادة، هي من أجلها خلقت السماوات والأرض وكانت الدنيا وكانت الآخرة، ومن أجلها ينصب الميزان وتنصب الموازين، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل كلمة مكونة، جملة مكونة من كلمتين: ربنا الله، هذه الشهادة. فما هو دليلها؟ تحوي دليلها في داخلها، لأن الإله بحق هو الذي خلق ورزق ويدبر ويملك. ربنا الله، إذا جئتني برب غير رب العالمين يكون مستحقا للعبودية. من هو الذي له الربوبية على خلقي؟ لا يوجد. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو رب الدنيا ورب الآخرة، رب السماوات ورب الأرض، رب البشر ورب العجموات، رب الملائكة، رب النبيين، ربنا الله. هذه الدعوة والشهادة ومعها دليلها. وإذا استفضنا في بيان هذا الكلام فلن تكفينا محاضرة ولا ألف ألف محاضرة للكلام عن ربوبية الرب وعن ألوهيته، الواحد الديان سبحانه وتعالى ربنا الله. هل قالوا هذه المقولة ثم راغوا روغان الثعلب؟ أبدا، استقاموا على هذه الكلمة ثم استقاموا. فإن قلنا إن رب أن كلمة ربنا الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن قوله ثم استقاموا تعدل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الاستقامة لا تكون إلا على أمر ونهج، لا تكون إلا على كتاب جعل دستورا للأمة، كتاب أمر نهج. فإذا استقام الإنسان على هذا الدستور إن صح التعبير، واستقام الإنسان على الأمر والنهي كان مستقيما، وإلا لم يكن مستقيما. ثم استقاموا، ولذلك نقول إن شهادة أن لا إله إلا الله هي الدين كله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع ما جاء في دين الله من أوامر ونواهي، مستحبات، مكروهات، مباحات، كله تفصيل لهذه الكلمة المجملة وتحقيق لكلمة التوحيد. ولذلك من أتى بكلمة التوحيد وكان محققا إياها كان من أهل الإحسان والأهل الجنة ومن أهل رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. أسأله سبحانه أن تكونوا من أهل الإحسان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قد يقول قائل وهل كلمة محمد رسول الله تستدعي أن تأتي بعدها ثم التي تفيد عند علماء البلاغة واللغة التراخي؟ نقول ومن أدراك أنها تفيد هنا التراخي. قد يقول قائل هل تفيد التأخر في الردة وعلو الردة فتكون الاستقامة أعلى ردة من قوله ربنا الله؟ نقول أبدا، وإنما إعجاز اللغة العربية أن هناك مرامي للألفاظ لا يستطيع أن يقف على أسرارها إلا العلماء المدققون، وعنهم ننقل لأنه ليس من كيسنا وليس من استنباطاتنا، وإنما من كلام أهل العلم الراسخين في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الاستقامة على كلمة ربنا الله تحتاج إلى مجاهدة، جهاد عظيم لكي تستقيم. لأن الاستقامة ليس معناها أنك تقف، لأن الوقوف الواقف ليس مستقيما، وإنما الاستقامة أن تسير على خط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسير مستقيما على هذا الخط الذي تسأل ربك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفيها أن يهديك إياه، وتقول اهدنا الصراط المستقيم. ورسم الرسول عليه الصلاة والسلام خطا على الأرض، ورسم على جندتي الخط خطوطا متعرجة، وقال صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتقوى الله ألا تتعرج في هذه التعريجات، وإنما تلزم صراطا مستقيما خطا موصلا. هذا الخط إن لزمتموه يوصلكم حتما إلى رب العالمين، لأنه القائل قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلى الله حتما. من لزم هذا الصراط حتما يؤدي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقف أو أن يرجع القهقرة، لا يجوز لك أن ترجع بظهرك ولا أن تسير في الطرق المتعرجة. فعلى رأس كل طريق من هذه الطرق المتعرجة شيطان يقول هلم إلي أنا أوصلك من أقرب طريق، وإنما الطريق المستقيم طويل وشاق ومجهد ومتعب. ولذلك لا بد من أن تجاهد في سبيل الاستمرار على لزوم الصراط المستقيم. ولذلك يقول سبحانه وهي آية شديدة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوا لقد شبت يا رسول الله شعرك شاب، قال شيبتني هود وأخواتها. هود يقول له فيها بعد أن ذكر مآل الرسالات السابقة وما حدث للأنبياء السابقين من جهاد عظيم، قال له في آخر الصورة فلذلك الذي حكيته لك وذكرته لك فلذلك تدعو. قال سبحانه وتعالى في سورة هود في آخرها فاستقم كما أمرت. استقم استقام على الطريق المستقيم، استقم كما أمرت، لست وحدك ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أنتم تحت الرقابة. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول فاستقم، الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فاستقم ومن تاب معك ولا تطغوا. إياكم والطغيان. والطغيان هو أن يخرج الإنسان عن الحد الذي حده الله، فالخروج عن الحد طغيان. ولذلك قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هناك حدود، من تعدى الحدود فقد طغى. في كل حكم من الأحكام الشرعية أمامكم حد، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. ولذلك يقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فالزموا حدود الله. فيقول ولا تطغوا، الطغيان مجاوزة حد الله سبحانه وتعالى. في كل حكم من الأحكام لابد وأن تعرف في كل مسألة تعرض عليك حد الله أين، تسأل العلماء الواعين العلماء بالكتاب والسنة أين الحد هنا، لأن الحد قد يكون غير مرئي، كما قال سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ غير مرئي ولكن يرى بالبصيرة، فلا بد من معرفة الحدود حتى لا تخرج من طريق الله طريق الرحمن إلى طريق الشيطان وأنت لا تدري. فيقول ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقلنا إن الظلم أنواع، أعلى دركات الظلم، وأعبر بالدركات وليس بالدرجات لأنها نزول في المرتبة الدنية. كلما الظلم دركات، أعلاها والعياذ بالله الشرك بالله والكفر. فيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إياكم أن تقلدوا وأن تتبعوا سنن الكافرين. إذا عرفتم سنن الكافرين فإياكم أن تلزموها، ابتعدوا عنها، فالحق هناك ليس في هذه الطرق. إياكم أن تقلدوهم في أخلاقهم، إياكم أن تقلدوهم في تشريعاتهم، إياكم أن تقلدوهم أو تتبعوهم في أخلاقهم. إياكم ثم إياكم، عليكم بلزوم الطريق العتيق الذي ورثناه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تركنوا، مجرد ركون، إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالاستقامة لزوم الطريق المستقيم. ولذلك لما قال في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، دينكم هذا دين عتيق، إياكم أن تظنوا أنه دين أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. قل ما كنت بدعا من الرسل وإنما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإن وجدتم دعاة للتفرق في دين الله وتحذيب المسلمين وتحذيب المسلمين وتفريق المسلمين فاعلم أنهم ليسوا على الهدى المستقيم، وإنما دعوة الأنبياء جميعا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولذلك كان لزوم الصراط المستقيم هو طريق الإحسان. ولذلك قال سبحانه هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن الأمر أمر جهاد، لأن الأمر أمر جهاد عظيم، أن تجاهد نفسك، أن تجاهد هواك. ولذلك قال أيضا ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة وقال ولا تتبع الهوى، بأن اتباع الهوى ضد لزوم الصراط المستقيم وضد الاستقامة. عرفتم معنى الاستقامة إذن؟ هي لزوم الصراط المستقيم، أن تنفذ أمر الله وأن تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تمتنع عما نهاك الله عنه لا تفعله أو نهاك عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وأنى لنا بهذا، هل نستطيع أن نحصي ما أمرنا به؟ أقول لكم لا، لن تستطيعوا أن تأتوا بكل ما أمركم الله به ولا بجميع ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل يا أخي ومن أين أتيت بهذا الجزم؟ أنا أقول لن تحصوا. أقول قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول قال هكذا، قال صلى الله عليه، لأن الله يقول في القرآن اتقوا الله ما استطعتم، فتقوى الله حسب استطاعتي وحسب ما وهبني الله عز وجل من مقدرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يتقوا الله وأن يسددوا ويقاربوا، وقال لن تحصوا ولكن اعلموا أنه لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لم ينجيك عملك، وإنما ينجيك ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى وعلم الله بأن قلبك كان يسعى جاهدا إلى الوصول إلى طاعة الله عز وجل والالتزام بالسنة. انظر إلى مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال سددوا وقاربوا. ما معنى كلمة التسديد؟ هو الذي شرحها صلى الله عليه وسلم، فيقول لعلي بن أبي طالب اذكر تسديدك للسهم. إذا أردت أن تفهم معنى التسديد، السداد، عليك بالسداد، قل قولا سديدا، لا السداد، تذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في صحيح الإمام مسلم، يقول هذا للإمام علي بن أبي طالب، يقول اذكر تسديدك للسهم واذكر في الهدى هدايتك الطريق. فكلمة الهدى الهداية إلى الطريق. انظر إلى التعبيرات اللغوية العربية في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يفسر كلمة الهدى، تذكروا الهداية إلى الطريق عشان ما تضلش، حتى لا تضل أو تتوه. فالهداية إلى الصراط، الهداية إلى الطريق، تريد أن تسافر إلى بلدة معينة تسلك الطريق المؤدي، لأن تريد أن تذهب إلى الأسكندرية، فإذا ذهبت في طريق متعرج ربما وصلت إلى الفيوم أو وصلت إلى الصعيد وأنت تظن أنك ذائب إلى الأسكندرية، قد تكون على الطريق الصحراوي فيخدعك خادع، فتتجه يسرة فتصل إلى مرسى مطروح وأنت لم تصل إلى الأسكندرية. فيقول الهداية إلى الطريق هي الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك وأنت على الصراط في كل لحظة تريد أن تكشف على نفسك، هل أنت زي ما بيجي بعض الناس يروح عند بعض الأطباء يعمل كشف يشوف نفسه، حكي كانت السنة اللي فاتت كويس لكن ممكن هذا العام يكون حدث لي شيء، أعمل بعض التحليلات، أعمل بعض الأشياء التي تبين أنا عندي إيه في جسمي. نفس الكلام أنت على الصراط المستقيم، شوف نفسك رجلك ثابتة على الصراط المستقيم، ربما تعرجت، وإن تعرجت ودخلت في منعطف من الممكن أن تعود. في البداية العودة سهلة، لكن لو توغلت في الطريق فإنك من الممكن البعيد أن تضيع. ولذلك لا بد أن تتذكر دائما الهداية في الطريق، الهداية إلى الصراط المستقيم. أما السداد فهو أن تسدد السهم، فربما لما تيجي تنشن انت النية انك عاوز تضرب الهدف المرصود، ولكن ربما اخطأت، لكن كانت عندك النية وحاولت جاهدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ سددوا وقاربوا. ما قدرتش تسدد تضرب الهدف قرب منه، قاربوا يبقى تقترب من الهدف. لكن اذا ضل الانسان فهذا لا عتب عليه، انت الذي اوقعت نفسك، لكن هدفك ان تصل دائما الى اما التسديد واما المقاربه. هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. وتسال ربك، لا تثق في نفسك، اجعل نفسك دائما، اجعل نفسك دائما هي موضع الخذلان وموضع الشك وموضع كل شيء سيء. وكل خير من عند مين؟ من عند الله وحده. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو الذي جعل المهتدي مهتديا، والذي جعل المصلي مصليا. انت الان تستمع الى خطبه الجمعه وتصلي الجمعه، غيرك اضله الله، تجده الان تائه لا يصلي. انت في خير عظيم، اشكر ربك على هذا الخير العظيم. وشكر الله ليس بالكلام، وانما تشكر ربك في ان توظف النعمه في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يقول: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الايه ليس لها في القران شبيه الا ايه اخرى في سوره فصلت. سورة فصلت يقول الله فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اسمع، تتنزل عليهم الملائكة. وفصلت نزلت قبل سورة الأحقاف، اسمع، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وانت حينما يأتيك الملك لقبض الروح، تأتي الملائكة بالبشرى للمحسنين. يقول قائل: طيب سورة فصلت جاءت قبل نزول سورة الأحقاف، ألم تشر سورة الأحقاف إلى هذا؟ نقول: بلى قد أشارت. نقول: ما أين؟ نقول: في الآية السابقة في خاتمتها: وبشرى للمحسنين. البشرى فين؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشرى الطويلة الموجودة في سورة فصلت هي التي أشار إليها رب العالمين في عجز الآية السابقة بقوله: لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فالبشرى للمحسنين كلام ملائكة الله تعالى، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون هي قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يقول هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أجمل ما سيحدث لهم، لأنه فصل في سورة فصلت التي سبقتها في النزول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعوة لأبنائنا وإخواننا من الشباب أن يلزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا أدوات بناء لهذه الأمة، لا يكونوا أدوات هدم لهذه الأمة. فإن هذا المستقبل الذي يصنع في هذه الأيام سيكون لهؤلاء الشباب، لن يكون للشيوخ ولا للكبار في السن ولا للآباء والأمهات، وإنما المستقبل أيها الشباب لكم. لا تكونوا معول هدي في هذه الأمة، بل كونوا دائما أدوات بناء لمستقبل دينكم ولمستقبل أمتكم. لا تجعلوا أنفسكم أداة في يد من يريد تخريب هذا البنيان العظيم الذي آل إلينا كإرث عن آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا. أمة الإسلام تنال في هذه الأيام من مخططات عظيمة كما تعلمون. إياكم أن تظنوا أن أمريكا أو أن الغرب يريد بهذه البلاد خيرا. إذا وجدت أمريكا ترضى عن شيء في هذه البلدان فاعلم أن هذا نذير شر لهذه البلاد مستطير. إذا رأيت دائما أجعل بوصلتي هكذا، إذا وجدت سياسة أو شيئا يحدث في بلاد الإسلام تصفق له أمريكا، أعلم على الفور أن هذا دليل ضياع وانحدار لهذه الأمة. وإذا وجدت الأمريكان يغضبون من شيء، أعلم على الفور أنه فيه خير لهذه الأمة، لأن هؤلاء إن تصبكم حسنة تسؤهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، سيئة جلنا يفرحوا بها، وإن تصبنا حسنة تسؤهم. يقول تعالى وإن تصبروا العلاج وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى والصبر لن يخرج عن قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الآيات أيها الناس فيها العلاج للدنيا وللآخرة، علاج من أمراضنا، الأمراض الشخصية علاجها في القرآن الكريم في تقوى الله عز وجل. ألم يقل ربنا وانظروا في آية عجيبة أو آيات عجيبة ليس لها مثيل في القرآن وجاءت في سورة الطلاق سورة النساء القصرى، يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علاج أي مرض، علاج أي مشكلة في تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، الرزق والاقتصاد والمشاكل الاقتصادية علاجها في تقوى الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أتعرف معنى كلمة حسبه؟ حسبه يعني كافيه، الله يكفيك ولا تحتاج لغيره. ولذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي بمعنى يكفيني رب العالمين، الله يكفيني لا أحتاج لغير الله عز وجل، الله كافيني. يا أيها النبي إن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. فأنت يا رسول الله في حاجة إلى كفاية الله. ولذلك يقول أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أخرى أليس الله بكاف عباده. فمن اتصف بصفة العبودية لله فهو من أهل الكفاية التامة. ولا تضركم فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنك في كفاية من؟ في كفاية رب العالمين، في حسب رب العالمين، فإن حسبك الله. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في هذه الآيات إجمال، لأن فصلت فصلت سورة فصلت فصلت، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة للبشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولياؤكم ربنا ولينا في الدنيا والآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظر إلى أهل الإيمان، أهل كلمة ربنا الله والاستقامة. انظر ربنا الله ثم استقامة، من ضمن أخلاقهم أنهم لا يستقيموا وحدهم ولا يرضون لأنفسهم أن يعيشوا في خير وحدهم أبدا، يريد أن يفيض الخير على العالمين، الخير يفيض على العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كما قال في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كفاية عليهم آمنوا وعملوا الصالحات، قال لك لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يريدون أن يصبح الخير محدد الإقامة في قلوبهم أو في بيوتهم أو في مساجدهم، بل يريدون للخير أن يعم على العالمين. انظر ماذا يقول رب العالمين، ومن أحسن قولا، في حد أحسن من هذا؟ ايتوني به. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الدعوة أعظم عمل، الدعوة إلى الله، ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله مش وقوف على المنبر أو تأليف كتب بس أو تدريس، لا، ده أنت من الممكن أن تدعو إلى الله وأنت في عملك. تدعو إلى الله يا أخي بخلقك، بخلقك، لأن بعض الناس يدعون إلى الله بألسنتهم وأعمالهم تدعو إلى النار والعياذ بالله. هؤلاء كما قال الإمام ابن القيم يقفون على باب النار والدعاء إلى جهنم، يدعون إلى الجنة بأقوالهم وإلى النار بأفعالهم. لا يا أخي، الإسلام دخل في إفريقيا وفي غيرها بأخلاق التجار، نريد أخلاقا، نريد أعمالا. هو قول الله تعالى في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام، يقول عنه أصحابه في السجن إنا نراك من المحسنين. هل كان يوسف معه أموال يوزعها على المساجين؟ أبدا، وإنما عرفوا الإحسان في الأخلاق، عرفوا الإحسان في المنطق، عرفوا الإحسان في التصرفات. لكن المطلوب منك أن تشع الخير والنور على الناس في كل موقع تكون فيه. إن كنت موظفا وجاء إليك محتاج لا تغلق الباب في وجهه. لا أقول إنك ستأخذ رشوة، فإننا لا نتصور أن أهل المساجد يأخذون رشوة، وإنما أيضا لا تغلق باب الخير في وجوه الناس. خفف من مشاكل الناس، الناس ينوؤون بأحمال عظيمة، الناس عندهم مشاكل كثيرة. تصور حينما يدخل عليك إنسان وأنت موظف في أي مجال، لا أقول إنك مدير عام ولا أقول إنك وزير، لا، رجل موظف في أي موضع من المواضع، موضع بسيط على قدك، إن استطعت أن ترحم امرأة أو أن ترحم رجلا أو أن ترحم شابا، لا تجعله يبغض بلده ويخرج من عندك يلعن الحكومة ويلعن الدولة ويلعن البلد، ويقول لك كان يوم مش عارف إيه اليوم اللي كنت فيه أنتمي إلى هذه البلد. وكثير من الشباب فقد انتماءه لهذه البلد من معاملة كثير ممن يشغلون مواقع في كل مكان، في كل موضع تكون فيه. أيها المسلم، اتق الله في الناس، اتق الله في عملك. نريد منك أن تشع الخير والنور على الناس أينما كنت وحيثما حللت. إن كنت تاجرا لا تحتكر، لا تستغل ظروف الناس، الأسعار ارتفعت، من الممكن أن تكسب أنت كثيرا. لا يا أخي، تاجر مع ربك، تعامل مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل عمل من الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن شعب الإيمان كثيرة، الإيمان قوي، وللسلف كانوا يجاهدون أهل الإرجاء في قولهم الإيمان قول وعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إنك تميت الأذى، تشيل حجر، تشيل قشرة موز من الطريق، تشيل زبالة من الطريق، هذا من شعب الإيمان الغائبة الضائعة. بل نعمل العكس، احنا بنصنع مطبات، احنا بنرقب الزبالة امام الناس، احنا بنسيء الى ديننا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول حديث عجيب جدا، حديث عجيب جدا، يقول نظفوا أثنيتكم وخالفوا اليهود فإن اليهود لا ينظفون. نظفوا أثنيتكم الحواش الحواري نظفوها. اليهود لا ينظفون خالفوا اليهود ولا تفعلوا فعلهم. أأسف في هذا الزمان أن أقول إن هذه الأخلاق الطيبة انتقلت إلى اليهود ونحن الذين ورثنا أخلاق اليهود. أصبحت بلاد اليهود وبلاد غير اليهود بلاد نظيفة، أما الذين هم يلقون بالزبالة والقمامة في أفنيتهم وفي شوارعهم بل للأسف على أبواب مساجدهم هم المسلمون. أبهذا نكون قد نصرنا ديننا أيها الناس؟ نحن أيها الناس في حاجة إلى العلم وإلى العمل، لابد وأن نكون رسل خير لهذا الدين العظيم. يقول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يفخر أنه من المسلمين لأنه يشع بالخير والنور حيثما كان. فهذا مسلم، كيف عرفتم؟ لما راه يصلي عرفناه بخلقه، عرفناه بسمته، عرفناه بأمره للمعروف، عرفناه بنهيه عن المنكر، عرفناه بصبره، عرفناه بتوكله على الله، عرفناه ببشاشته، عرفناه بابتسامته. ابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهكذا أيها الإخوة أنهي القول في تفسير قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم مما يأتي ولا هم يحزنون. مش خوف عليهم على الإطلاق مما سيأتي ولا هم يحزنون عما مضى أولئك أصحاب الجنة. انظر الله جعلك صاحبا للجنة، معين الجنة ملك المين؟ لله، ملككم إياها، يعني مش تقعد فيها إيجار، لا، أصحاب الجنة، أصبحت مالكا، ملكك الله الجنة، لم يملكك سدام في الصحراء، ملكك الجنة، أصحاب الجنة خالدين فيها، مع أنك لم تعمل عملا تستحق به دخول الجنة أفضل، ومع ذلك يدخلك الجنة خالدين فيها، ثم رفع من كرامتك فقال جزاء بما كانوا يعملون. مع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل احدكم الجنة بعمله. الذي تفضل عليك ووفقك للعمل هو الله، الذي ازال عنك الموانع والمعوقات هو الله، الذي اعطاك الخزنة بعشر امثالها الى 700 ضعف او يزيد، ويعطي بعض الناس بغير حساب، ثم يدخلك الجنة خالدين، يملكك اياها، ثم يقول خالدين فيها، مع انك ما عملت عملا تستحق به دخول الجنه اصلا، واذا به يجعلك خالدا مخلدا فيها ابد الابدين ودهر الداهرين، بل يعطيك ويحل عليك يحل رضوانه فلا يسخط عليكم ابدا. نسأل الله تعالى ان نكون من اهل الجنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شررنا، واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.